الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا